معهد الفتح للعلوم الشرعية، المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله، يقدم لكم هذه المادة. من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال دعني أعلمك كلمات، دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، لا إله إلا الله، لا إله الله، لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك الشيطان، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله، فقال ما هي؟ قلت قال لي إذا أويت إلى فراشك، فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي لن يزال عليك، لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدق وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالي. يا أبا هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبو هريرة: أتعلم من يخاطبك؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان. دعاء يحفظك الله به من الهوام. ما هذا الدعاء؟ روى أبو داود وصححه الألباني عن ذكوان قال: سمعت رجلا من أسلم قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، لدغت الليلة فلم أنم حتى أصبحت. قال: ماذا قال؟ قال: ماذا قال عقرب؟ يعني ما الذي لدغك؟ قال: عقرب. قال: أما إنك لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لن تضرك إن شاء الله. إذا قلت هذا الدعاء اللي هو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الصباح، لن يضرك شيء حتى تمسي، وإن قلته في المساء لن يضرك شيء حتى تصبح. من يحافظ منا على هذا الدعاء؟ نعم، إيه؟ لدغ، أي لدغته الحية أو العقرب، اللدغ اللسع، يسمى اللسع، هو مش عارف اللسع. اللدغ هو اللسع. أنا لا أعرف ما معنى اللدغ، ولكن هذه كلمة يعني اللدغ. نعم، لدغة العقرب الرجل، يعني قرصته كالناموسة. تعرف تعرف الناموسة؟ الناموسة عندما تأتي على يديك. نعم، حفظك الله، حفظك الله. نعم، لسع، بيسموها لسع بالعامية. طيب، قال: فضل وضوء قبل النوم. روى الترمذي وقال حسن غريب عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من آوى إلى فراش طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس. من آوى إلى فراشه طاهرا، يعني متوضئ، إذا توضأ وذهبت إلى لتنام، ما الذي سيحدث؟ قال: لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. قال تعويذ النفس. رواه البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه حتى نفث ثم نفث فيهما. جمع الكفين هكذا ثم ينفث ثلاث مرات هذا والنفث. فقرأ فيهما قل هو الله أحد، فقل أعوذ برب الفلق، فقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. يعني ينفث هكذا، يقرأ، انظر إلى الصفة، يقرأ أولا يجمع كفيه ثم ينفث هكذا، ثم يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخر السورة، ويقرأ قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. ثم يمسح وجهه ورأسه، ويمسح ما استقبل من جسده ثم ما استدبر من جسده، ثم يفعل هذا مرة ثانية ومرة ثالثة ثلاث مرات. ما استقبل ما استطاع من جسده. قال دعاء يحفظ ولدك من الشيطان. ففي الصحيحين عن أبي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. يعني إذا قلت هذا الدعاء قبل أن تأتي أهلك فإن الشيطان لا يقدر أن يقرب أو لا يضر ولدك أبدا. نعم نعم في الحياة لن يستطيع أن يضله. نعم ويستحب أن تقولها بصوت مسموع حتى تقولها المرأة كذلك وحتى تذكر المرأة. قال فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. يعني من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله يصلي عليه عشر مرات، وصلاة الله عز وجل ثناء في الملأ الأعلى، فهنيئا لك يا من تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سينال هذه المرتبة، مرتبة أعلى مرتبة في الجنة لا ينالها إلا واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فمن سأل إلي الوسيلة حلت له الشفاعة، يعني من سأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة فإن الله عز وجل يشفع فيه نبيه. الوسيلة هذه مكانة في الجنة، منزلة في الجنة. نعم. روى الترمذي وقال حسن غريب عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. روى الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي بن كعب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثاء الليل قام فقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. قال أبي قلت يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني أصلي عليك كثيرا فكم أجعل لك من صلاتي أي من دعائي. فقال ما شئت. قال قلت الربع، يعني أصلي عليك ربع. قال ما شئت فإن زدت فهو خير. قال قلت النصف. قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين. قال فما شئت فإن زدت فهو خير لك. قلت أجعل لك صلاتي كلها، أي دعائي كله يا رسول الله. قال إذن تكفى همك ويغفل لك ذنبك. إن إذا قلت هذا الدعاء فإن همك يغفر لك، عفوا همك يكفى وذنبك يغفر إذا قلت هذا الدعاء. أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الوسيلة هذه مرتبة عالية في الجنة، أعلى مرتبة في الجنة اسمها الوسيلة. نعم نعم. قال روى النسائي والصحاح الألباني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. هذا فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال روى البهقي وحسنه الألباني عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر علي من الصلاة في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة. يعني كلما أكثرت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال روى أحمد وصححه الألباني عن أبي طلحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشر يرى في وجهه، فقلنا لئن لنرى البشر في وجهك، فقال إني أتاني ملك فقال يا محمد إن ربك يقول أما يرضيك ألا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه 10، ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه 10. يا هنيئا لك، هنيئا. نعم، يعني إذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات صلى الله عليك 10، وإذا سلمت أي قلت اللهم سلم على محمد فإن الله عز وجل يسلم عليك 10 مرات. يعني المرة ب10، الحسنة ب10. صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، ما أسألها من كلمة. إذا قلتها مرة فإن الله يصلي عليك 10 مرات. نعم. قال روى أبو داود وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فلا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. ما معنى ايه؟ طيب قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، تجعل قبرك بيتك قبرا. كيف تجعل بيتك قبرا؟ تترك الصلاة فيه، صلاة النوافل. نعم، إن تركت صلاة النوافل في بيتك لا تصلي في بيتك، فهذا كالقبر، يكون كالقبر. هذا معنى إيه؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تأتوا إلى قبري وتجعلونه عيد، يعني تجتمعون فيه. نعم، لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا العيد هذا في عيد مكان وعيد زماني. هنا العيد المكاني المقصود عيد مكاني أو عيد زماني كذلك. عيد المكان تعرف الموالد، الناس يجتمعون للطواف حول القبر ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حذر عن هذا، فلا تجعلوا قبري مثل هذا كالنصارى. نعم نعم، هذا نعم، لا يعني إيه تجتمع عند قبري للعبادة وتظنون أن العبادة فيها أفضل. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، يعني صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان، فصلاتكم على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغ وإن كنتم في مكان بعيد. نعم أحسن، هذا صحيح. نعم في عدة تفسيرات، في عدة تفسيرات من هذا التفسير. نعم ترك العبادة في البيت أو ترك الصلاة يجعله هي مثل القبر. ليس هذا، ليس هذا. نعم لا هذا ليس بصحيح. القراءة على الميت لا تصل إلى الميت، هذا قول الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك. يصل لا يصل. نعم إذا قرأت القرآن لكي يصل الميت لا يصل. قال رأوا أبو داود وصححه الألباني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة. قال روى الطبراني وحسنه الألباني عن حبان. نعم إيه؟ يعني حسرة، يعني تحسر لأنه لم يذكر الله عز وجل. إن هذا الرجل يتحسر لأنه لم يذكر الله عز وجل في هذا المجلس، يعني إذا جلست بأي مجلس اذكر الله عز وجل حتى لا تتحسر يوم القيامة. نعم الإيه؟ واجب واجب. من قال لك ذلك؟ لا حسرة، حسرة يعني تحسر لأنه لم يذكر الله عز وجل، يتحسر من الحسرة من الندم يندم. نعم حسنة، لا ليس حسنة، حسرة. روى الطبراني وحسنه الألباني عن حبان بن منقذ أن رجلا قال يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك، قال نعم إن شئت، قال الثلثين، قال نعم، قال فصلاتي كلها، قال صلى الله عليه وسلم إذن يكفيك الله وما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. قال كتاب البيوع. قال فضل الاكتساب من حلال والعمل باليد. قال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، تبتغوا يعني تطلبوا. قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الأكل من عمل اليد تشبه بالأنبياء. روى البخاري عن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. قال روى الحاكم وصححه الألباني عن رفع بن خديج قال قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب، قال كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور. بيع مبرور، البيع المبرور هو البيع الذي ليس فيه غش ولا جهالة ولا غرر ونحو ذلك، بيع صحيح. قال في الصحيحين عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهري خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه ويمنعه. يعني إذا طب تذهب وتأخذ الشجر الحطب هذا وتجمعه وتبيعه أفضل من أن تسأل أحد أن يعطيك شيئا. قال وجوب النصيحة في البيع والشراء. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، أي ليس على هدينا وليس على سنتنا وليس على طريقتنا، ومن غشنا فليس منا. قال روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مر على صبرة طعام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده صبرة الطعام، يعني كومة الطعام، كومة، تعرف الكومة؟ يعني طعام موضوع فوق بعضه هكذا. نعم، طعام موضوع على الأرض كالكومة كالهرم. نعم نعم، موضوع. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده فيه فنالت أصابعه بلل، بلل في داخل الطعام. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني مطر نزل عليه مطر. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشنا من غش فليس مني. يعني تجعل هذا فلا تغش، تجعل السيء من الطعام أو القليل الجودة الرديء تجعله فوق إيه؟ لا تجعله في الداخل حتى يعرفه الناس. قال في روى مسلم عن تميم الداري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. كيف تنصح لله؟ النصيحة لله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، ولكتابه أن تؤمن بالقرآن الكريم وتعمل بما فيه وتنتهي عما نهى عنه، ولرسوله أن تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصدقه وتصلي عليه، ولأئمة المسلمين أي الحكام تأمرهم بما شرع الله، وعامتهم تنصح الناس بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال في الصحيحين عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله ابن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قال فحمد، قام فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، استعفوا لأميركم يعني إيه؟ يعني اعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، يعني أن أنصح على إيه؟ لكل مسلم. فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. في الصحيحين عن أنس بن مالك نعم نعم فشرط علي، نعم يبايع على الإسلام وشرط علي، بس قال إيه؟ أبايعك بشرط أن تستغفر الله، عفوا، أن تنصح لكل مسلم. قال في الصحيحين عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: الورع وترك الشبهات. في الصحيحين عن نعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال أبين، يعني واضح، والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتخذ مشبهات استبرا لدينه وعرضه، وأن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحماء يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حماء، ألا إن حمى الله في الأرض محارمه، ألا وإن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب عليه مدار الأعمال، فمن عمل، فمن أصلح قلبه فقد أصلح إيه؟ ظاهرة، ومن أفسد قلبه قد أفسد باطنه. قال في رواية البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه إلى آخر الحديث. قال روى مسلم عن نواس بن سمعان قال سألت رسول الله عن البر والإثم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا تفسير إيه؟ نعم. روى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان أبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من الخراج فجاء يوم بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدري ماذا؟ قال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجري وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأخذ أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. يعني هذا الرجل كان خادم عند أبي بكر أخرج ما في بطنه. سأشرع لك هذا الحديث. فأتى بطعام فأكله أبو بكر رضي الله تعالى عنه. نعم تسجيل من معي كمان. فتكهن الإنسان الكهانة هي الدعاء من الغير. فلما في الإسلام أسلم أخذ الأجرة واشترى به طعام وأطعمه أبو بكر. نعم أكله أبو بكر. فأبو بكر سأل هذا الرجل هذا الخادم عن إيه؟ عن هذا الطعام من أين لك؟ فذكر له القصة فقاء فأخرج أبو بكر الطعام من بطنه قاء بعد أن أكله تقيأه تقيأنا أخرجه من بطنه. نعم لأن هذا حرام. نعم هذا يعني من عظيم إيمان الصحابة. قال فضل السماحة في البيع والشراء. السماحة سبب لرحمة الله بالعبد. روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. روى الترمذي رحم الله هذا دعاء لمن يكون سمحا في البيع والشراء والاقتضاء يعني إذا كان عليه دين أو له دين. روى الترمذي وقال حسن صحيح أو صح قال صحيح حسن غريب عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى. السماحة سبب للنجاة من النار. روى الحاكم وصححه الألباني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان هينا لينا قريبا رحمه الله عن حرمه الله عن النار. التجاوز عن الفقراء ومساعدتهم سبب من أسباب دخول الجنة. في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الرجل يداين الناس فكان يقول لفتاه إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال فلقي الله فتجاوز عنه أدخله الجنة الله سبحانه وتعالى بسبب هذا العمل. قال روى مسلم عن حذيفة قال أتي الله بعبد من عباده أتاه الله مالا فقال له ماذا عملت في الدنيا؟ قال ولا يكتمون الله حديثا. قال يا رب آتيتني ما لك فكنت أبيع الناس وكان من خلقي الجواز فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. قال الله أنا أحق بذا منك تجاوزوا عن عبدي. تجاوزوا عن إيه؟ عبدا. هذا الرجل كان له أموال عند الناس فكان من عادته أو من خلقه أنه يأمر الذين يأتون له بالمال أنه إذا وجد رجلا عليه مال له مال عليه ولا يستطيع السداد قال يتجاوز عنه يتركه. نعم. والموسر الذي عنده مال كان يتسع يعني يقول له أنا لي عندك مثلا 1000 أخذها إيه 900 يتسع. فالله عز وجل أدخله الجنة لأجل هذا. نعم يتيسر في إيه؟ يتيسر عليه ييسر عليه. قال خير الناس أحسنهم قضاء. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ سنا فجاء صاحبه يتقاضاه. سنا يعني إيه؟ يعني ناقة. فقالوا له فقال إن لصاحب الحق مقالا ثم قضاه أفضل منه سنا سنة. وقال أفضلكم أحسنكم قضاء. وروى مسلم عن أبي رافع أن رسول الله استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع نعم نعم فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره. فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيار الرباعية. فقال أعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاء. أنا نعم أفضل الناس يعني. قال روى قال فضل البكور في طلب الرزق. قال روى الترمذي وحسنه عن صخر الغامدي قال قال رسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها. قال وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم أول النهار. وكان صخر رجلا تاجرا وكان إذا بعث تجارة بعثهم أول النهار فأثرى وكثر ماله. نعم نعم. فضل إقالة النادم بيع. روى ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي هريرة قال قال رسول الله من أقال مسلما أقال الله عسرته يوم القيامة. وفي الصحيحين عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. إقالة النادم أي إذا أراد هذا الرجل الذي اشترى أن يرجع في بيعته يقول لا أريد أن أشتري فيقيل يقول خلاص خذ مالك وهات الإيه وهات الذي اشتريته. فهذا اسمه إقالة. إقالة نعم الرجوع في البيع. قال فضل من أدان دينا وهو ينوي وفاءه. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. إيه؟ نعم. يعني من استدان المال وهو ينوي السداد فهذا الله عز وجل يعينه على السداد ومن أخذها لا يريد السداد فهذا يعني نعم يعني ينوي السداد. يعني أنت تستدين مني مال وتنوي في نفسك أنك تريد أن تسد هذا المال فالله عز وجل يعينك على هذا. نعم يعينك. نعم. قال دعاء لقضاء الدين. روى الترمذي وقال حسن غريب عن علي أنا مكاتبا جاءه. نعم إيه؟ الله. أتكلم مين ده الثاني ما كنت من الثاني من الثاني طيب قال عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال إني قد عجزت عن كتابتي فأعني قال لا ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان عليك مثل جبل صير دينا أداه الله عنك قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأعنني بفضلك عمن سواك قال فضل الزواج بنية العفاف قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية نقف هنا إن شاء الله عند فضل النفقة على الأبناء